ابن محمد بن محمد المتوفى سنة 55 للهجرة. يخبرنا هذا الرجل عن نفسه كيف كان محوصا ثم هداه الله جل وعلا. الإمام الغزالي كان إمام الفلاسفة في زمانه، ثم ألف كتابه تأخذ الفلاسفة ليرد به على المسلمين وأعرابه، وكفر المسلمين بثلاثة أمور، وبدعه ب17، وقال هذا حاصل ما قاله الفلاسفة 20 ضلالة ثلاثة فيها يكفرون، و17 مبدعون بثلاثة كفر الفلاسفة بعيدا إذ أنكروها وهي حقائق مثبتة علم بجزئي، قالوا يعلم الكلي لا جزئي، حدوث عوالم، قالوا العوالم القديمة ليست حادثة، حشر لأجداد وكانت ميتة، وليس هم أضاف إليها أمرا رافعا وهو أن النبوة عند ابن سينا وابن رشد وعند الفارابي وهؤلاء الزنادقة أن النبوة يمكن أن يصل الإنسان إليها بالاجتهاد والكسر، فإذا جاهد نفسه وطهرها من الرذائل يصبح نبيا. ولذلك كان حالهم يقول نحن فوق الأنبياء لا أنبياء فقط، فليس هناك وحي ينزل من الله جل وعلا، وهذا أعظم أنواع الكفر، ولم تكن نبوة مكتسبة. ولو وقع الخير على عقبة فذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن سبحانه وتعالى. الإمام الغزالي بعد أن كان فيلسوفا كبيرا، ثم بعد ذلك سلك طريق الهوس كما يخبرنا عن نفسه في كتابه الموقف من الضلال، عندما بدأ يقارن بين المذاهب ليصل إلى الحق، يقول فسرت على مذهب الصفاريه فتره اشك في الموجودات وفي ثابتات الحقيقات. الصفاريه مدرسه كبيره في عهد اليونانيين، في عهد اليونان، تقوم على الهذيان، حاصلها الشك في الموجودات. انا امامكم رجل اتكلم يقول يمكن ان تكون هذه سياره تمشي، سبحان الله العظيم، حقائق الاشياء ينكرونها، ويمكن ان تكون انت شجره، ويمكن ان تكون طائرا فقير، كيف هذا؟ قال لانه لا ينطق في الحواء، هذا التعويل على العقل، او طالكم الى هذا الطلال تعويلكم الى العقل، التعويل على مذهب السفسطه انكار حقائق الاشياء. وعندما عرضت كتب الفلاسفه في عهد المأمون تبنى عدد من المسلمين ما ذهب الصفصف حتى جعل الخلافه العباسيه، وجرت مناظرات بينهم وبين ائمه الاسلام في نهايه الاسلام. ومن هذه المناظرات على وجه الصرافه ان بعض الصفصفيين اراد ان ينظر احد علماء المسلمين في مساله فحددا موعدا، فلما جاء الصفصفائي ويركب بغلته وربطها في الباب ونزل ليناظر هذا الشيخ، فقال الشيخ لا أجد عندي نشاطا للمناظرة الآن، وجزاك الله خيرا على مجيئك إنما أنا آتيك بعد ذلك، فالآن نؤدي المناظرة لوقت آخر. وكان قال في أولاده وغلمانه خذوا بغلة الشيخ وانصرفوا، فأخذوها. فلما خرج هذا الصفائي على الباب قال أين البغلة؟ قال أين البغلة؟ قال جئت راكبا على بغلة. قال سبحان الله كيف جئت راكبا على بغلة؟ أنت مهوس تقول راكب على بغلة، لعله كنت راكبا على الهواء أو مشيا على الماء وأنت لا تدري. فقال رجعت عن مذهبي. ولذلك يقول ابن عقيل من أئمة الحنابلة الكبار أن التصرف هوس عقلي ابتلي به بعض الشذاذ، هذا التعويل على العقل عندما ينحرف عن الوحي. ولذلك سيأتينا في ترجمة المعارض الهادي سنة 49 و400 يقول ابن كثير كان ذكيا ولم يكن ذكيا ولم يكن ذكيا. يقول ابن عقيل التصرف هوس ابتلي به بعض الشذاذ من البشر ينبغي أن نرفق به في المناقشة. يقول وما مثالهم إلا مثال رجل عنده ولد أحمر ينظر إلى السماء فيرى القمر قمرين، فقال لوالده يا والدي أنتم تقولون يوجد في السماء قمر يوجد قمر، يقول فإذا والده أراد أن يناقش الولد في رزق ما ينبغي أن ينهاره أن يطرده ويأتيه بالحكمة فيقول يا ولد يوجد في السماء قمر واحد وأنت يبدو لك أنه قمران فالدليل على اغمض يد عينك الحولاء التي ترى من طرف منها قمر من الطرف الثاني قمر. يقول فأغمض الولد عينه الحولاء فنظر إلى السماء فرأى قمرا واحدا يقول فازدادت الشبهة عنده وقال كنت انظر بعينين فارى قمرا والان نظرت بعين فلا ارى الا قمرا واحدا. يقول اذا كان والده ذكي يقول يا ولد اغمض عينك السليمه وانظر بحولك فترى قمرين فيعلم الان ان الاف من عينه الى وجود اقمار متعدده قمرين في السماء. ولذلك مما يسقط من لا تصفط من اوله لاخره ان نقول خبرونا هل مذهبكم الذي تدعون اليه اسقطتم مدار في عهد الامام مدار تصفط خبرونا هذا المذهب الذي تدعون اليه له حقيقه ام لا خبرونا. فان قالوا له حقيقه نقول لقدتم مذهبكم وان قالوا لا حقيقه لا كيف تدعون الناس الى شيء لا حقيقه له حددوا موقفكم بين امرين إنما هذا هو التعويل على العقل. ولذلك نسأل الله أن لا يكيلنا لأنفسنا طرفة عين اهدنا الصراط المستقيم وهؤلاء عباقرة فذلال ولكن والله هم أذل من الحمار. ما قيمة الحياة الغربية في هذه الأيام؟ ما قيمتها؟ الحياة الغربية الآن تدور على أمرين من رجال فمن دونه على أمرين حول السراويل الضيقات في العاهرات وحول الدولارات التي في المحفظات. ماذا يوجد في أمريكا؟ ماذا يوجد في الحياة الغربية عن مثرة أبيها؟ ماذا يوجد؟ الحياة كلها قائمة على دولار وعلى دولارات وعاهرات فقط. دولارات وعاهرات. أين هذه العقول الذكية الردية التي انحرفت عن وحي رب البرية سبحانه وتعالى؟ يخبرنا الغزالي عن نفسه في كتابه المنقذ من الضلال انه سار فتره على مذهب الصفصف حتى بدا يشك في الموجودات في وجوده وفي نفسه ثم هداه الله. قال بعد ان هداه في كتاب الاحياء بالحرف الواحد واثنى علم الكلام فقد يظن ان فائدته كشف الحقائق على ما هي عليه وهيهات هيهات أن يبي علم الكلام بهذا المطلب الشريف فليس فيه إلا التخليط والتضليل. وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي كلام الغزالي ولفظ حشوي يحب الانتباه له يجري على أهل البدع في نزع أهل السنة يقولون إنه حشوية وحش الشيء غزالة أي هم غزالة عقولهم سخيفة يقولون عنا هذا كما يقوله الآن زنادقة هذا الوقت رجعيون متنطعون متحجرون وأولئك كانوا يقولون هؤلاء حشوية. وأول من قال هذا اللفظ في هذه الأمة أفضل عمرو بن عبيد الوجه الثاني لمذهب الاعتزال أطلقه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال كان ابن عمر حشوية كان ابن عمر حشوية وأنت ملك أنت كنت غويا أنت إمام الغواة في زمنك وتدور باسم من يتبعك الى يوم القيامه. كان ابن عمر حشويا كان ابن عمر تقيا رضي الله عنه وارضاه. يقول وهذا اذا سمعته من محدث او حشوي ربما خطر بذلك ان الناس اعداء لوجهه فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه ابغضه بعد الخبره واستغله لفيه الى منتهى درجه المتكلمين وجاوزه الى علوم اخرى وتيقن ان الطريق الى معرفه الحق من هذا الباب مسدود. كلام من خاض في غمار الكلام. ولذلك مع انه رجع بعد ذلك لا زال في قلبه شيء من السند الذي تلقاه في ايام انحرافه وزيغه كما قال هذا ابو بكر بن العربي عليه رحمه الله. قال شيخنا ابو حامد ابتلع الفلسفه فاراد ان يتقيأها فما استطاع. وكان علماؤنا يقولون مرضه الشفاء والشفاء لمن؟ لصاحب البلاء ابن سينا من رغب الشفاء وبلغ من اثر ظلمه كتب ابن سينا ان الامام النووي عليه رحمه الله يخبرنا عن نفسه انه قرا كتاب القانون لابن سينا فوضعه في بيته. يقول: فكنت اذا قرات الكتاب حفظته، فلما جئت بعد ذلك الى البيت بدات اقرا لا افهم، ليس لا احفظ. فاتجهت الى ربي وقلت: من اين جاءني هذا البلاء؟ فلقي من روعي انه بسبب شراء كتاب القانون. يقول: فاخرجته فعاد النور الى قلبي. وساتينا في المثال السادس والجانب السادس، يقول مسينا في الاشارات في الحرف الواحد التي الفها لتحل محل كلامنا، يقول: كل من انصف ورجع الى عقله علم ان اعاده المعلوم مستحيل. لماذا يا طبيب اعاده المعلوم مستحيل؟ لماذا البعث مستحيل؟ لماذا؟ لثلاثة كبر الفلاسفة العدى إذ أنكروها وهي حقائق مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأسباب وكانت ميتة. فقالوا: البعث للأرواح، وهذا اعتقاد النصارى ليس باعتقاد المسلمين. وسيأتينا عند الكلام على ابن سينا أنه لم يكن من أهل الملل الثلاث، لا من المسلمين ولا اليهود ولا النصارى، إنما هو من زنادقة الباطنية الذين تصطلي الأمم خلالهم في كل عصر من الباطنية الشيعية. وقال: إنما تعلمت الفلسفة لهذا، فكان في عهد الحاكم بأمر الشيطان لا بأمر الرحمن الذي دعا الألوهية في بلاد مصر من حكام العبيديين كما ستأتي الإشارة إن شاء الله. فالإمام الغزالي الذي دخل في هذا الهوى أخطرنا عن النتيجة. أما يردعنا هذا عن الدخول في الهوى؟ كل الإمام الثاني، الإمام الرازي عليه رحمة الله، الإمام الرازي إمام في العقليات رأس في الذكاء لا خلاف في ذلك. يقول الإمام الذهبي في الميزان في ترجمته للحرف الواحد الفخر الرازي: إمام في الذكاء رأس في العقليات، لكنه علي عن الآثار، وليس عنده من علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يميز به بين الحديث المتواتر والموضوع. ودخل أيضا في هذا العلم والهوس فترة طويلة، ثم ألف بعد ذلك كتابه التفسير الذي رجع فيه عما رجع، وألف كتابه في مليان أقسام اللذات، وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا ترضي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفس ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. سبحان الله العظيم، كم ابتليت الأمة بهوس المهوسين منذ حين وفي هذا الحين. ترى أحدهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال له ما أضرقه، ما أجلده، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، تسأله عن القرآن يقول هام. وعندما يذكر كلام الفلاسفة لا يجارى ولا يبارى. سبحان الله، انظروا للحكومة العادلة. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه نقد المنطق، وهي الحكومة التي تبين لنا صحة طريقة أهل السنة الكرام في تعويلهم على وحي ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: أسندت مدرسة المشهد الحسيني في القاهرة إلى الإمام شمس الدين الأصبهاني، وهو الذي يقال له الإمام الديني صاحب علم الكلام. يقول: فأعطره جزءا من الرفع من أجزاء القرآن يقرأ، فأتته سورة الأعراف فقرأ ألف لام ميم صاد، قرأها ألم. سبحان الله، أنت في رأي أرسطو وأفلاطون وإلا مقرون، وما شكل هؤلاء من الزنادقة لا يغلبك أحد. وفي كلام الله ألم هذا حالنا في هذا الوقت؟ تسأله عن ديني يقول هام، وسلوا عن رأي الزنادقة يملك لك مجلدات. أنت خلقت لهذا، خلقت لهذا، صنع عقلك يا عبد الله. ولكن إخوة الكرام، الإنسان سيعبد في هذا الزمان شاء أم أبى، ولكن إما أن يعبد الله، وإما أن يعبد الغرب، إما أن يعبد الرياء، إما أن يعبد الشيطان، وإما فلا بد له من معبود. لا بد له من معبود، فليختر أي المعبودات يريدها، فليختر. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج في الجزء الأول في صفحة 65 و100: كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق، فمن رغب عن الهدى في الوحي ابتلي بكناسة الآراء وزبانة الأذهان ووسخ الأفكار. لا بد إما أن يتضئ بالوحي، وإما أن يتلوث فكره بعد ذلك بالبلاء الذي ابتلي به من ابتلي. أما يرجعنا إقرار هؤلاء على أنفسهم بالرجوع؟ أما يرجعنا إقرار هؤلاء على أنفسهم بالرجوع؟ هذا الأمر الرابع الذي نتكلم عليه، هناك أمر يسير أحب أن أشير إليه، وقد أختم الكلام عند أن أترك الخامس والسادس والسابع بعد نهاية الأمر الرابع إذا رأيت المنكر الرابع. إن الشريعة كما قلت والوحي لا تأتي بما يتعارض مع العقل الصريح أبدا. نعم، تأتي الشرائع بما تحارب بالعقول، بما تحارب، لا بما تحير. ففرق كبير بين الحيرة والتحال، فرق كبير. الشرائع تأتي بما تحارب فيه العقول، لا بما تحيله، لا بما تحيله. فالاستحالة لا توجد في شرع الله، إنما تأتي بما تحارب وتنهش فيه العقول. وهذه الحيرة كما قلت مقصودة ليسلم البشر بعجزهم لربهم سبحانه وتعالى، ليسلموا بعجزهم. لنأخذ مثالا على هذا من أمثلة ذكرتها كما قلت لا أريد أن أطيل. مسألة الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وهو يتوكل على عسير، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سالوه، وقال بعضهم لا تسالوه، لا يجيبكم بشيء تكرهونه. ثم قالوا: حدثنا عن الروح. يقول: فاطرق النبي عليه الصلاه والسلام كانه يوحى اليه، ثم رفع راسه وتلا: ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وثبت في مسند الامام احمد ومستدرك الحاكم وسنن الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس ان قريشا قالوا لليهود: اعطونا شيئا نسال عنه النبي عليه الصلاه والسلام. فقالوا: سالوه عن الروح. فقالوا: حدثنا عن الروح. فانزل الله: يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. والجمع بين السببين ان الايه نزلت في مكه عندما سال المشركون، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وساله اليهود نزلت الايه مره ثانيه، فهي مما تكرر نزولها. وهذا أمن للترجيح خبر ابن مسعود، وإن كان أصح من خبر ابن عباس، لأن إعلان الدليلين خير من إهمال أحدهما، ولا يصار إلى النفس ولا إلى الترجيح ما أمكن الجمع، والجمع هنا ممكن. فنقول: نزلت في مكة ثم نزلت في المدينة فتعبد نزولها. هذه نزول العقل يحار فيها ولا يحيل، لها خمس تعلقات بالبدن على وجه الإشارة، فتعلق فيه عندما يكون جنينا على رأس أربعة أشهر ينفخ فيه الروح ويسمع في بطن أمه في ظلمات ثلاث، عندما يولد إذا كان حيا تتعلق فيه الروح، عندما ينام تتعلق فيه الروح، عندما يموت تتعلق فيه الروح، عندما يبعث تتعلق فيه الروح. لا يعرف واحد من البشر حقيقة تعلق من هذه التعلقات، حقيقة تعلق وكيفيته لا يموت، لا يموت. هو يمر أيضا في ثلاثة دور في الدنيا: الأحكام على الظاهر والروح تبع، في برزخ الأحكام للروح، والبدن تبع بكيفية لا يعلمها إلا الله. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى والتابعين بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلط على الكافر 99 تنينا في قبره تنهشه وتلدغه إلى يوم القيامة، لو أن تنينا منها نفخ على الأرض ما لبث الخضراء. للروح والبدن يشعر بكيفية لا يعلمها إلا الله حينما يبعث. الروح والبدن كل منهما يشعر بذلك أصابها، وهي أكمل بدون وأوسعها، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فإذا كنت لا تعرف الروح التي بين جنبيك ولا تحيط بها فلا تدري بحقيقتها، كيف تدري بعد ذلك حسن وقبح ما خرج عنك والحكم الصواب فيه؟ قل لمن يفهم عني ما أقول، أصغر القول فلا شرط المدود، أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري الصفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول، أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها قشرة كيف تجود؟ هذه الأنفاس هل تحقرها؟ لا ولا تجد متى عنك تجود؟ أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم فقل يا جهود؟ أنت أدنى الخبز لا تعرفه، كيف يجد فيك أم كيف تقول؟ فإذا كانت طواياك الهدي بين جنبيك كذا فيها ظنون، كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول، سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وهذا نهاية الأمر الخامس. وأما الرابع وأما الخامس والسادس والسابع والرابع له تكملة، فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في اجتماع آخر ليتكلم على الجانب الثاني، ويحتاج إلى محاضرة الإنسان هذه على أقل تقدير. وأسأل الله جل وعلا أن يمددنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن لا يمدد قلوبنا بعد إيماننا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وطرفة إيمان، وأن يجعل خير أيامنا يوم اللقاء إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. أما بالبركية الأولى فهي يأتي بسرعة توظيف وبسرعة مع السلام تحية حقيقة لأخوية أهل البيت على تلميذنا لهذه المناظرة، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهما عنها وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وعلى كل شيء. البركية الثانية فهي لأبي ولأبي بالله الشيخ عبد الرحيم فطحة أقول أن تلقت لنا بهذه المحاضرة والمحاضرات السابقة ونحن لا يجوز لنا أن نضع قلوبنا في حبيب الشيخ عبد الرحيم بدءا من هذه الليلة، فقد عرفناه وعلمناه عالما جاهلا. أسأل الله عز وجل أن يسدد وأن يرزقه حسن الاحتساب وعلى كل شيء قدير. أقول لقد نزلتنا ونقلت الحاضرين معنا إلى زمن كان يعيش المسلمون في حلقات بتلك هذه الجنة، فليس ذلك ببدع على تاريخنا وعلى عجباتنا وعلى أمتنا الإسلامية والحمد لله تعالى. رسالة جديدة إذا المنهزمين الذين لا يرون أن لا يمكن أن يعيشوا في هذه الحياة إلا من خلال منهج آخر مغاير لمنهج اتبع في زمن واقع امتد 13 قوما ولبقعة امتدت من جاكرتا شرقا إلى طنجة غربا، اتبع ذلك المنهج في تلك الأمم التي صارت جيلا بعد جيل. أقول له لو كنا إليه لاستطاع أن يستبعد حياتنا، فإن برضو المنهج من خلال نظار الانهزام الذي تظنون به أن لا أمل في أن تعيش حياة راقية مطمئنة واعية سامة في مجال الحياة المادية المستطيعة من باب المشتركات كما قال الشيخ ابن القيم، من باب المشترك العام الذي تجتمع الأمور كلها عليه. فانطلاقها في نفسها في مجالات الناس المسألة مطلوبة للعالم، من اجتهد فيه وجد أنتج وأسع وأعطى، لكن في مقاييس معرفة هذا الإنسان فيما يصلح حالا، فيما يصلح شأنا، فيما يصلح معتقدا، فيما يصلح تصورا، فيما يصلح ذهنا، فيما يصلح علاقاته الاجتماعية، في كل جانب من الجوانب. لا أبدا أن نعيش المجال كلها سواء في عالمنا الإسلامي أو في عالمنا الغربي إلا أن نعيش من هذا المطلق الذي مضطرب أصله في حياة المسلمين أو تطبيقه في حياة المسلمين، وأصوله تنزل من الخالق ألا يعلم الخلق وهو لطيف خبير. ونحن نشهد طاقة من الناس ضمنا التي تعلقنا في فكرها وفنها وأدبها وتراثها وفي كل قضاياها المتعلقة بقضايا الإبداع وقضايا العلاقات، أنها يمكن أن ننطلق لا من المنطلق الغربي. ورضا الله الشيخ الذي قال على أي عبد يمكن أن تعتمد فيما أمرنا أن تتجه إلى أولئك القوم. يا إخوتي، نحن أمة لا نعيش على أمثال مواليد الآخرين، نحن أمة يوم أن كانت مثل هذه الكلمات تسمع سمياتي. قال الشيخ عبد الرحيم هو واحد من أربعة أشياء: آية من كتاب الله، أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نص لعالم من علماء المسلمين، أو ربط بين هذا وذاك، فما هو إلا نقلة لما كان يعيش ويفهمه ويعيده المسلمون السلف. فلا تذهب الأمة الإسلامية في هذا الرصيد الضخم الذي يمكن أن يثقل حياتها وأن يعيدها إلى الله ويعيد لها مكانتها، مكانة الوسطية، وليست الوسطية بما يفهمه العوام أنها الشيء بين شيء، لا، الوسطية بمعنى أمة القيادة، أمة القدوة، أمة تتوجه الناس إليها لتتعلم منها الرشد، ولتتعلم منها السلوك، ولتتعلم منها القرب، ولتتعلم منها كيف تعيش. إلا على هذه الملحظة شهدت بنفسي يوم أن زرت الهند مع أخي الله يكرمه محمد العجلان، وصلنا إلى جامعة أو جئنا إلى منطقة تسمى منطقة بنال الهندوكية التي هي تقع على وفاق نهر الكينج الشهير الذي يعتقدون أنه إذا تنجس الرجل منهم بالخطيئة لابد أن يتصل به. المهم قضايا خرافة ودجل وزور. المهم أن ذهبنا إلى هذه الجامعة وهي من أعظم الجامعات في القارة الهندية، جامعة اسمها جامعة بنالس الهندوكية، ودخلنا إليها وجدنا فيها أكثر من 20 كلية للعلوم المتنوعة، الذرات، فيزياء، كيمياء، الطب، كذا إلى آخره. وفي وسط هذا الفناء معبد، فقلت لمن حولي لا بد أن ندخل حتى نرى ماذا تعرف هذه العقول الذكية، لأن المتصور الذهني أن من يعيش في الجامعة سيكون هو من أقدر الناس فهما وأعقلهم في الجملة، وقد يكون غيرهم فيه في أحد الناس من هو عاقل. نحن لا نستهين الناس بضعف العقل الجبلي الطبيعي، فما تفضل الشيء للعقل.